يقول إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو أعطاني شخص شيئا من الأمانة وحينئذ أنكرتها والآن أنا ندمت وأصبحت أشعر بالأثر فكيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ مساعدة إن كان المال هدية لك ومساعدة فلا بأس، إذا كان لكنك تعرف أنها حلال أو لا تعلم عنها شيئا. أما إن كانت كان هذا المال الذي أخذته منه على سبيل الغصب أو لشبهة أخرى يعني تعلم أنه حرام لأنه ربا أو كذا فرده عليه. هذا السؤال أخونا يسأل ويقول إذا كنت أخذت مبلغا من المال على شخص معين أو أعطاني أمانة وأنكرتها فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر بالندم؟ إذا كنت أخذت المال غصبا منه أو سرقة فلا تردها عليه، رد ما عليه، وهكذا البديع الذي أخذتها يجب أن تتوب إلى الله وأن ترد عليه المال الذي أخذته الذي كنت لا تعرفه نسيته وتصدق به يعني لأن تستطع إيصاله إليه، تصدق به بالنية يعني لأنك ظلمته حتى المال منه بغير حق أو حتى وديعته كلها لظلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.